بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لو أنزلنا هذا القرآن لو المتكبر سبحان الله

العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى بسم الله